وقد قال أهل العلم يكتب العبد بإذن الله من الذاكرين الله كثيرا إذا واظب على الصلوات المكتوبات مع الأذكار التي تسبقها وتكون فيها وتتبعها تتبع الصلوات، وحافظ على ذكر الله المأثور في الصباح والمساء وعند النوم، وحافظ على الأذكار المأثورة عند الدخول والخروج والركوب والأكل ونحو ذلك مما جاء مأثورا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه يكتب بإذن الله سبحانه وتعالى من الذاكرين الله كثيرا. وختم الله عز وجل هذه الآية بما أعده لأهل هذه الخصال من الثواب والأجر، قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة لذنوبهم وخطاياهم بسترها والتجاوز عنها والصفح عنهم. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أي ثوابا جزيلا. والذي أعد هذا الأجر هو الكريم الوهاب سبحانه وتعالى، المحسن المنان جل وعلا، والعطية على قدر المعطي. إذا كان المعطي هو الكريم المحسن الوهاب المنان الجواد الكريم سبحانه وتعالى، فما أعظم الأجر الذي أعد لهؤلاء والثواب الذي هيئ لهم يوم يلقون الله سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.